الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: حكى النووي في كتابه المجموع الإجماع على صحة متابعة الإمام في أي بقعة من المسجد. يقول السؤال: كيف نوفق بين هذا الإجماع وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ الحمد لله، وبعد، لا إشكال بين الإجماع وبين هذا الحديث، ولله الحمد والمنة، فإن الإجماع حق وهذا الحديث الصحيح حق أيضا، ولا يمكن أن يتعارى أن يكون بين الحقين شيء من التعارض. واحفظ هذه القاعدة: لا يمكن أن يكون بين الحقين شيء من التعارض. ووجه الجمع بينهما أنه لو اقتدى اثنان أو ثلاثة بالإمام في أطراف المسجد من هاهنا وهاهنا فإن اقتداءهم بالإمام مع بعدهم عنه اقتداء صحيح ما داموا في حيز مسمى المسجد، لأن الجماعة اسم للاجتماع في مكان واحد. فالإمام النووي لا يقصد بالإجماع فيما لو تابع الإمام منفرد في أطراف المسجد، فصورة متابعة المنفرد في أطراف المسجد غير واردة لثبوت الحديث بأن صلاة المنفرد خلف الصف ما تصح. ولكن فيما لو تابعه اثنان، بمعنى أن الإمام صلى في مقدم المسجد الكبير وثلاثة قد اقتدوا به في مؤخر المسجد، أو اقتدى به أربعة أو خمسة، فإذا لا يدخل في هذه الصورة أو في صورة الإجماع المحكي عند الإمام النووي وغيره، إلا صورة اقتداء الاثنين والثلاثة في مكان بعيد عن مكان الإمام والصف الأول. فلو أن الإمام في مقدم المسجد وخلفه صفان، ثم في آخر المسجد في مكان بعيد لكن لا يزال في حيز المسجد اقتدى ثلاثة بالإمام، فإن هذا اقتداء صحيح، فلا يلزم أن يكون صفهم خلف صف الإمام مباشرة. فإذا أخرج يا أخي صورة اقتداء المنفرد حتى لا يحصل عندك إشكال بين الإجماع الذي حكاه النووي رحمه الله وبين حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فصورة الانفراد خارجة وتبقى الصور الأخرى صحيحة. ولعلك فهمت، والله أعلم.